قال إمام الأئمة أبو بكر بن محمد أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي. هذا ولا اللي قبل. قال والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذاته وصفاته حيث قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين. كثير من أهل العلم لاحظ على الإمام ابن خزيمة هذه العبارة، لأن هذا القول يوهم التكييف، وكان يكفي منه رحمه الله أن يقول لا يشبه كلام المخلوقين. ولا ينبغي لإنسان أن يتناول أو أن يورد شيئا فيما يتعلق بذات الله وبصفاته إلا إذا كان ثمة دليل يدل عليه، لأن هذه الصفات توقيفية، ولأن هذه الصفات قائمة على مبدأ الإيمان بالغيب، ولأن الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بوصف لزمنا الإيمان به. أما أن نخوض في أمور ليس لنا فيها دليل فهذا مما يكرهه السلف رحمهم الله، وهذا مما لا يحبذون صنيعا، لأنه يؤدي إلى التشبيه أو يؤدي إلى التكييف. ومعلوم أن منهج السلف إثبات الصفة بعيدة عن التكييف والتمثيل والتشبيه أو التعطيل. ولذلك ما جاء في كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله مما لم يحبذه أهل العلم، حيث قال لا سكت فيه بينه ولا سمت، قال لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت. فإن المباينة ومبدأ المخالفة لا يلزم أن يكون في هذا أو في هذه الجزئية، وإنما يكفي أن يقال إن صفة كلام الله جل وعلا صفة أزلية، وأن الله جل وعلا متصف بها أزلا، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، لأن أفراد الصفة من صفات الفعل المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء، وليس لأحد أن ينكر ذلك. أما أن يقال إنه كلام متواصل أو إنه كلام لا سمت فيه، هذا أمر يحتاج إلى دليل، فإذا قام الدليل سلمنا، وإذا لم يقم الدليل الأصل عدم الخوض في هذا الباب، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله. قال لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العي، منزه الله مقدس من ذلك أجمع، لأن العي والعجز والنسيان هذه أشياء لا ترد على الله جل وعلا لأنها من صفات النقص، والله جل وعلا معروف موصوف بصفات الكمال. ولذلك الرب سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النسيان، قال لا يضل ربي ولا ينسى، وأخبر أنه لا يعجزه شيء. لكن إذا كان وصف المخلوق قد يطرأ عليه شيء من ذلك، يقول إن هذه إن كانت من صفات النقص فالرب سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب، لكن لا يلزم من نفي النقص وتنزيهه عن النقص والعيب تكييف صفاته، بل يجب أن نؤمن بأنه جل وعلا منزه عن النقص والعيب، وأنه لا يطرأ عليه عجز، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء دون أن نخوض في كيفيات ونحن منهيون عن ذلك، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قال منزه مقدس من جميع من ذلك أجمع تبارك وتعالى. ثم بدأ يسوق لنا المصنف رحمه الله تعالى ذلك ما المراد مما أورد، وهو كيفية نزول الوحي أو صفة تكلم الله جل وعلا بالوحي. قال رحمه الله ما اسمع السمت الهيئة. قال حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم بن الحر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أو صبيح عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، كجر السلسلة على الصفا، وهذا هو ما يسمعه المخلوقون. والسلسلة المراد بها الحلق المتتابعة من الحديد، والصفا المراد به الحجر الأملس، هذا هو الصفا، وجاء في بعض الروايات الصفوان. قال فيصعقون أي فإذا سمعوا ذلك الصوت صعقوا وغلبت عليهم الغشية، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، أي فيكونون في حالة الغشية وفي حالة الصعق حتى يأتيهم جبريل بعد أن يفيق ويسمع كلام الله جل وعلا ويسمع الوحي الذي أوحى الله به إليه، ويتجه نحو تنفيذ أمر الوحي، فيفيق أهل السماوات وكل من فاق سأل جبريل ماذا قال ربنا. قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، ومعنى فزع يعني تنبهوا وزال عنهم الغشية والصعقة، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال يقول الحق. قال فينادون الحق الحق. وجاء في بعض الروايات أن جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يخبرهم بالوحي الذي أوحى الله به فيرددون ما أخبر الله به وما أوحى الله به. وجاء كما سيمر بنا أن الشياطين مردت الشياطين، وأن سراق السمع من الشياطين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرتقون إلى السماء ويتسمعون الأخبار ويهبطون بها على الكهنة وعلى السحرة، فيستخدم الكهنة والسحرة هذه الأخبار ويضلون بها الناس، ويؤدي ضلالهم بها إلى الكفر كما قال سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لكن بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منع السراق من استراق السمع، ومنع الشياطين من الارتقاء إلى السماء لاستراق السمع، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لما حدث ذلك ومنع الشياطين بتسليط الشهب عليهم، ومع ذلك فإنهم لا يمتنعون وإنما يسترقون السمع، ولهذا يصعد الشياطين بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغ أعلاهم عنان السماء، فإذا سمعوا شيئا من الوحي ألقى من هو أعلى الكلمة إلى من هو أدنى منه، وهكذا كل واحد يلقي الكلمة على من هو أدنى منه، حتى إذا ما أصابه الشهاب يكون قد بلغ ما يريد تبليغه، فربما ألقى الكلمة قبل أن يصيبه الشهاب، وربما أصابه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، كل ذلك حسب تقدير الله جل وعلا. فتلقى الكلمة على لسانه أو على قلب الكاهن أو قلب الساحر فيتحدث بها ويضم إليها مئات من الكلمات على سبيل الكذب وعلى سبيل الغش والتدليس، فيصدق بتلك الكلمة، والناس لا يتذكرون من كلامه الكثير إلا تلك الكلمة، يتخذ من تلك الكلمة مجالا للتصديق، مع أنه أدرج مع تلك الكلمة مئات من كلمات التكذيب، مئات من الكذب، إلا أن الناس لا يهتمون بما ذكر من كذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين ذلك ونبه إليه حتى لا يتوهم الناس أن ما يلقيه السحراء كله صدق وكله حق، إذ الحق فيه والصدق لا يساوي واحدة بالنسبة لمئة كلمة. نعم. ها؟ لا، هو بدأ من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الأمر كذلك، وما يراه الناس اليوم من الشهب التي تنطلق هذه من الآثار ومن العلامات التي، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقطع على السحرة والكهنة مصادر الغيب، فسلط عليهم هذه الشهب ترميهم. والله أخبر أن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا الأمر باق، لكن بدأ منذ بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستمر، إذ لم يرد ما يدل على توقفه، بل الواقع يرشد إلى وجوده وقيامه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو موسى وسلم بن جنادة، قال حدثنا أبو موسى، نعم، ايش اللي قبله قرأناها، قال حدثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال قال حدثنا الأعمش عن مسلم وهو ابن صبيح عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة، للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول يعني في التقدير قال أي جبريل الحق، قال سلمون فيقول الحق، وقال فينادون الحق الحق، يعني أهل السماوات يرددون ذلك. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار بندار وهذا لقبه، قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء قال وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق قال قال عبد الله إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيرون أنه من أمر السماء فيفزعون فيفزعون، فإذا سكن عن قلوبهم يعني إذا سكن الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال هذا حديث محمد بن صبيح، يقول الصواب مسلم بن صبيح وليس محمد، وإنما هو خطأ من الايه من الراوي. ها ما سمعت؟ نعم الرواية مسلم بن صبيح، لكن هنا قال عن محمد في روايتي، قال عن شعبة نعم عن الأعمش عن شعبة قال وحدثنا خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبو الضحى، وإلا فإن شعبة يروي عن مسلم وهو ابن الصبيح عن مسروق، والرواية الأخرى قال سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق. قال قال بندار عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم، وهذه هي رواية بشر بن خالد، سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيفزعون يرون أنه من أمر السماء، يعني كأن السماء يعني انهيارها وهلاكها، حتى إذا فزع عن قلوبهم ينادون ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو موسى قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن أبي الضحى عن مسروق. ونلاحظ هنا إن الإسناد واحد هو والرواية الأولى، لكنها في الرواية عن أبي الضحى عن مسروق رواها منصور، وفي الرواية التي قبل ذلك عن سليمان الذي هو الأعمش، لأن المراد بسليمان يعني ابن مهران التيمي وهو الأعمش، فيكون هذه الرواية قد تابع فيها منصور سليمان ابن مهران التيمي. قال عن مسروق قال سئل عبد الله عن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال أبو موسى فذكر نحوا مما حدثنا أبو معاوية، يعني إنه حديث واحد لكن روي من طرق. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال قال حدثنا ابن أبي نمر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، قال: فيصعقون لذلك ويخرون سجدا، فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم، قال: ردت إليهم أرواحهم، ردت إليهم أرواحهم، فينادي أهل السماوات بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ومحل الشاهد من هذه الأحاديث هو ما يسمعه أهل السماوات من بداية كلام الله جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان. نعم نعم، يعني لأنهم هم كانوا يتوقعون عندما يسمعون الصوت يظنون أن السماوات يعني قد تهدمت وأن الكون يهلك، ولذلك يصعقون فزعا وخوفا من الله جل وعلا. فإذا سمعوا صوت جبريل فزعوا، ومعنى فزعوا يعني ذهب عنهم الفزع والروع. إيه بس هذا ليس دائما، يعني كونه يقع ذلك هذا لا يعتبر وصف دائم للكلام، وهذا هو محل الإنكار عليه. نعم. لا، الصعق الإغماء، فقد الوعي. لا، إذا علموا فزعوا، فزعوا يعني استردوا وعيهم، فزع بمعنى خاف، وفزع بمعنى أمن. نعم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال، يعني عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، فيخرون سجدا فيرفعون رؤوسهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. ونلاحظ أن في هذه الرواية اختصار، وقوله فيخرون سجدا يعني يخرون فاقدين الوعي، كما يخر الإنسان للسجود بسرعة. هذا الغرض من التشبيه، أو الغرض من قولهم يخرون سجدا، وإلا فالروايات تثبت أنهم يصعقون، ولا تعارض بين ذلك. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا شاهدا لحديث عبد الله بن مسعود. وقال المخزومي في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيستمعها مسترق السمع، وهم هكذا واحد فوق الآخر. وأشار سفيان إلى الذي أسفل، وأشار سفيان بأصابعه، وربما أدرك الشهاب المستمع فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه، ويرميها الآخر على من هو أسفل منه، فيلقيها أو فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن فيكذب عليها ما يريد فيحدث بها الناس فيقولون لقد أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا فيصدق بالكلمة التي سمعت أو فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء. وهذا الحديث إنما بين فيه أبو هريرة رضي الله عنه ما يسمعه الملائكة من كلام الله جل وعلا، وهذا يدل على أن كلام الله مسموع لا كما زعم الأشعرية الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى النفسي بمعنى أنه لا يسمع، ولا كما زعمت المعتزلة الذين أنكروا ونفوا أن يكون لله كلاما، وإنما قالوا كلامه ما يخلقه في غيره من الأصوات. قال هذا حديث عبد الجبار، إلا أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء. قال وقال المخزومي قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال ومسترقوا السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيدركه الشهاب فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. قال فقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة، يعني التي استرقها من السماء لأنها حق وما عداه فهو باطل. ثم قال رحمه الله قال أبو بكر قد أمليت خبر ابن عباس عن رجال من الأنصار كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار الحديث بتمامه، أي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الاستنارة التي رأوها من الشهاب إنما هي إهلاك ومصرع لمن يريد أن يسترق السمع من الشياطين. قال وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني أخرجهما في كتاب التوكل. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن بشار وهو غندر ولا بندار وهو بندار قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي يعني عامر بن شراحيل قال إذا حدث أمر عند العرش سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة. وهذا الخبر نلاحظ أنه كما مر بنا في درس البارحة يعتبر من المعضل، لأن الشعبي من التابعين وقد أسقط التابع الصحابية والنبي صلى الله عليه وسلم من الخبر. قال إذا حدث أمر عند العرش سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة قال فيغشى عليهم أي فيصعقون. قال فإذا فزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير، أي فيرددون هذه المقالة إذا ما تنبهوا إلى أن ما جرى وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قال حدثنا سلم بن جنادة قال قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط أو سلمة بن نبيط عن الضحاك قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان، فبين المراد بالسلسلة أنها من الحديد. وهذا الخبر وإن كان معضلا إلا أنه قد روي من طرق أخرى كما رأينا مسندة فيعضد بالمسند المروي. معلق ما سمع لا هذا ما هو تعليق ما حذف السنة وإنما هو يروي روايات عن بعض التابعين رفعها أو بعض التابعين أخبر بها ولم يعزها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا سلم قال قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قال تجلى عن قلوبهم يعني بمعنى أنه ذهب عنهم الخوف. ثم قال باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن بين هذه الجزئية وهي ما يسمعه الملائكة من كلام الله جل وعلا وما يبدأ به الوحي حيث يصعق آل السماوات من سماع صوت كأنه سلسلة على صفوان انتقل إلى ولذلك يعني أهل العلم استنبطوا من هذا وقالوا إن كلام الله الله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف حيث إن لأنه يسمعه من يوحي الله به إليهم كما كان يسمع الملائكة هذا الصوت الذي هو كأنه سلسلة على صفوان. قال باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبيان أنه قد كان يسمع الوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. قال أبو بكر كنت قد أمليت بعض طرق الخبر في كتاب صفة نزول القرآن. وهذا الخبر الذي ذكره المؤلف مروي عن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وقد لاحظت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد يعني عندما ينزل عليه الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي إنه لا يتفصد عرقا من شدة الوحي. قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ثم قال رحمه الله باب إن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص يعني إن الله يكلم العباد يوم القيامة هذا اللفظ جاء عاما لكن أريد به يعني معنى خاص وأريد به أن هذا العموم ليس على إطلاقه وإنما هو مخصص. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج عن ابن نمير حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش حاء يعني تحويل ثالث حيث التحويل الأول عن ابن نمير قال قال وحدثنا علي بن خشرم والتحويل الثاني قوله قال وحدثنا الزعفراني عن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجراح قال وحدثنا الزعفراني أحسنت الحسن بن محمد فالزعفراني نسبة للحسن قال حدثنا أبو معاوية الضرير ووكيع الجراح واللفظ لوكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وأبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال وحدثنا أبو هاشم قال قال حدثنا أبو معاوية قال قال حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عدي بن حاتم عن خيثمة عن عدي بن حاتم كلهم قالوا عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حول الإسناد قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال قال أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش قال قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا الله ولو بشق تمرة. ومحل الشاهد قوله تلقون إنكم إن ما من أحد ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مما يدل على أن الله يكلم عباده وأن العباد يسمعون كلام الله. قال وقال الزعفراني من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الأشج في حديث وكيع وينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه أي فلا يرى إلا النار، ولذلك قال اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قوله ومعاني أحاديثهم قريبة، وكلهم قالوا في الخبر ما منكم إلا أحد ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. وقوله وسيكلمه ربه أو قال سيكلمه الله ليس بينه وبينها ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، والمراد بالترجمان يعني من ينقل الكلام. إلا أن في حديث أبي أسامة ليس بينه وبين حاجب ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. قال وحدثنا علي بن سلمة اللبقي حفظا قال قال حدثنا زيد بن الحباب قال قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. إيه السماع، لأن الناس قد يسمعون بواسطة الكتاب وقد يسمعون بواسطة الحج، لا إنما هي تبين، لأن حدثنا تطلق في الاثنين، التحديث هو ما يسمعه التلميذ من الشيخ، لكن الشيخ تارة يقرأ من كتاب وتارة يقرأ من حفظه، فأراد أن يبين هنا أنه سمع ذلك من حفظ الشيخ. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن شريك عن شريك بن هلال ابن أبي حميد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن أبي حميد وهو الوزان عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فيقول: ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ هذه أسئلة يوجهها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فإن كان المؤمن الإنسان مؤمنا أجاب، وإن كان كافرا حيل بينه وبين الإجابة. نعم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال قال حدثنا وهب بن جرير قال قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال قال سمعت الأعمش يحدث عن خيثمة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه. يعني المراد بهذا الخبر أنه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. نعم. فأخبر هنا بأيمن امرئ وأشأم هو بين لحييه. فين؟ لا، أبي مصغر وأب مكبر، يقصد في الرسم، الرسم هذا اللي أبي مشدد، الياء فيها شدة تشديد، أصلها يا أصلها يا آني. قال قال لنا زيد: سمعته مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفعه، يعني مرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة وقفه. وقال لنا زيد مرة وسمعته مرة وسئل عنه فقال: لا أهاب أن أرفعه، يعني لا أخشى، كأنه مطمئن إلى رفعه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب قال قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم أنه قال: أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه، يعني فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر بين لحييه يعني أمامه فلا يرى إلا إيه، أو فلا يرى إلا عمله ولا يرى إلا النار. ينظر أيمن امرئ فلا يرى إلا عمله، وأشأم امرئ فلا يرى إلا عمله، وبين لحييه فلا يرى إلا النار. قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح. ثم قال رحمه الله: باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده، مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكلمهم به من غير ترجمان يكون بين العزيز العليم وبين عباده. والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا، يعني يكلم المنافق تقريرا وتوبيخا، وإلا فالمؤمن فإنه إنما يكلمه ليؤنسا وليطمئنا. قال قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال قال حدثنا عثمان بن عمرو قال قال حدثنا إسرائيل قال قال حدثنا سعد الطائي قال قال حدثنا حدثنا ابن خليفة قال قال حدثنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فشكى إليه الحجامة وجاء فشكى إليه الحاجة أحسن إذ جاءه رجل فشكى إليه الحاجة وجاء آخر فشكى قطع السبيل. والمراد بذلك يعني أن الناس محتاجون إلى الغيث وإلى المطر. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الحيرة؟ هذا الكلام وجهه لمن؟ لعدي بن حاتم. قلت: لم أرها وقد أنبيت عنها. فقال: لئن طالت بك حياة ليفتحن علينا كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يجيء بملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. يعني مما فتح الله عليهم، مما يفتح الله عليهم. وقد رأى ذلك عدي بن حاتم، وتحققت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق ما أنبأ به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك، يعني يقرره. فأما المؤمن فيعترف، وأما المؤمن فهذه الأسئلة تكون له بمثابة الاستئناس والطمأنينة، وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري لا أدري، أو إنه يسكت وأن الله يقرر له ذلك على سبيل التوبيخ وعلى سبيل إلزام الحجة. قال: فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا فأفضل عليك؟ فيقول: بلى، بمعنى نعم. وهذا هو المؤمن. قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وهذا الحديث يدلنا على أن الكلمة الطيبة من موجبات تجنب النار ودخول الجنة. نعم. ما سمع، ما فهمت سؤالك. لا، عندما ينزل العبد القبر إنما يسأله الملكان، لا أن الله هو الذي يسأله، وإنما الله يسأله يوم القيامة، فالمواقف مختلفة. قال عدي: فلقد رأيت الضعينة. والمراد بالضعينة يعني المرأة، سواء كانت عجوز أو المرأة التي تختبئ في المحمل. ولقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين لا يخافون إلا الله، يعني تحقيقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى. ولئن طالت بكم حياة، هكذا يقول عدي لمن؟ لمن يخبرهم. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والمراد بأبي القاسم النبي صلى الله عليه وسلم. يجيء الرجل بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمرو بنحوه. نعم. نعم، لأن هذا كناية عن أن المال يفيض ويكثر ويكون بين الناس أموال كثيرة، لدرجة أن الرجل يريد أن يتصدق فيأخذ من ماله ما يملأ به كفيه ويبحث عن فقير فلا يجد، وكل ما أراد أن يعطي إنسان قال له أنا في غنى وأنا لست محتاجا. حدث؟ نعم نعم نعم. قال باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا. إن الله جل وعلا يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا. وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا وهو إقراره بأنه لم يكن يظن في الدنيا أنه ملاقي ربه يوم القيامة. فمن كان غير مؤمن في الدنيا غير مصدق بأنه ملاقي ربه يوم القيامة فكافر غير مؤمن. وذكر دعوة المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه صائما ومصليا مزكيا في الدنيا وإنطاق الله عز وجل. فخذ المنافق ولحمه وعظامه لما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان قال سمعته هكذا وروح بن القاسم منه يعني من سهيل بن أبي صالح يعني كأنه سمعه وروح أيضا سمع ذلك وكلاهما سمع من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله يعني كأنهم يؤكدون أنهم يرونه. فقال هل تضارون في الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب يعني هل يوجد ما يمنعكم من الرؤيا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. يعني أنه أكد الرؤيا. قال فيلقى العبد فيقول أي قل يعني يا فلان. فيلقى العبد أي فيلقى الله جل وعلا العبد فيقرره قائلا له قل يا فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك يعني من السيادة؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ ومعنى تربع يعني تعيش حياة أو فيه حياة الربيع بمعنى أنه توفرت له سبل الخير. قال بلى يا ربي. قال فظننت أنك ملاقية فظننت أنك ملاقية ومعنى ظننت هنا يعني فهل اعتقدت؟ قال لا يا ربي. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. نسأل الله العافية. قال ثم يلقى الثاني فيقول ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال بلى يا ربي. قال فظننت أنك ملاقية؟ قال لا يا ربي. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثالث يعني الأول الكافر والثاني المنافق ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على قلب على فيه ويقال لفخذه أنطقي، قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق. وذلك ليعذر من نفسه، أو وذلك ليعذر من نفسه، أي ليقام عليه من نفسه ما يلزمه الحجة. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. قال ثم ينادي منادي ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله. ومحل الشاهد من هو أن الله يعني يستنطق هؤلاء أعني الكفار والمنافقين يوم القيامة ويسألهم، ومساءلتهم إنما هي على سبيل التقرير والإنكار، أما بالنسبة للمؤمن فإنما هي على سبيل الاستئناس. ثم قال قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحديث. قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة ليس فيها سحاب؟ رؤية الشمس ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها يعني في السماء سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما. يلقى العبد فيقول أي قل ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول فظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثاني فيقول ألم أقل؟ فيقول أي قل ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أكرمك؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فظننت أنك ملاقي؟ فيقول فظننت أنك ملاقي الحديثة، يعني فيقول لا. ويقول له الله كما قال للأول. قال ثم يلقى الثالث فيقول ربي آمنت بك وبكتابك وصليت وتصدق. قال فيقول ألا أبعث شاهدا يشهد عليك؟ فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه. قال فيختم على فيه ويقول لفخذه أنطقي، فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل. قال فذلك المنافق، وذلك الذي يعذل نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. قال فينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يعني لأن كل أمة تعبد أو تتبع ما كانت تعبده لتتوجه بذلك إلى جهنم، كما أخبر سبحانه وتعالى أن كل أمة تدعى، لا ليست هذه الآية، أن كل أمة تتبع إلهها وتدخل النار إلا الأمة الإسلامية أو إلا أمة محمد أو إلا من آمن بالله جل وعلا، فإنهم الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. نعم. الاثنين كفار والثالث منافق، وسكت عن المؤمن. قال فيتبع الشياطين والصليب وأولياؤهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول على ما هؤلاء فنقول نحن عباد الله المؤمنون آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا وهو ربنا تبارك وتعالى وهو يأتينا وهو يثبتنا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا. قال فننطلق حتى نأتي الجسر يعني جسر جهنم وعليه كلابيب من نار تختطف عند ذلك حلت الشفاعة. اللهم عند ذلك حلت الشفاعة أي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبدي لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر فضرب كتفا وقال إني لأرجو أن تكون منهم. والمراد بذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر أعتقى ذلك العبد. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال قال حدثنا سفيان فذكر الحديث بطوله. قال سمعت محمد بن ميمون يقول سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل بن أبي صالح ترأس وتربع فقال كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له المرباع وهو الربع يعني إذا ما غزوا وغنموا كانت له الصفايا ثم يكون له ربع المال ثم بعد ذلك يقسم الباقي على المقاتلين. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم حين قال يا رسول الله إني على دين قال أنا أعلم بدينك منك لأن عديا كان على دين النصارى بدينك منك إنك تستحل المرباع ولا يحل لك على اعتبار أنه رأس قومي. قال قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحفظته أنا وروح بن القاسم وردده علينا مرتين أو ثلاثا يعني زيادة في التأكيد والحفظ. قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. فذكر الحديث بطوله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة لفظا واحدا قال حاء قال وحدثنا مالك بن سعير بن الجمس أبو محمد قال قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا؟ قال فيقول لا. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات ابن الجمس أبو محمد.